أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز صلاة الجنازة، هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة بدون أن يوجد فاصل بجدار أو غيره؟ نعم، صلاة الجنازة في المقبرة صحيحة، ومن لم يتمكن من الصلاة على الجنازة في المصلى أو في المسجد فله أن يصلي عليها في المقبرة. والصلاة على الجنازة هي من قبيل الدعاء للموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقم المسجد وصلى عليها الصحابة ليلا، لما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.